للعلم. كان المصنف قد تكلم عن تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد، وذكر أن المتواتر يفيد العلم، ثم ذكر خبر الآحاد وأنه هل يمكن أن يفيد العلم أو لا يمكن أن يفيده، وهو يميل طبعا في كلامه إلى القول بأن خبر الآحاد قد يفيد العلم إذا حثت به قرائن، وإن كان يرى أن الأصل في خبر الواحد أنه لا يفيد العلم، وهذا هو رأي الجمهور الحقيقة، هو رأي الجمهور. ولكن يعني قد يقرأ أو يجد القارئ مثلا في كتب أصول الفقه أن الجمهور يقولون خبر الآحاد لا يفيد العلم، ويظن أنهم يقولون لا يفيد العلم أبدا ولا يمكن أن يفيده، وهم إنما قالوا لا يفيد العلم يعني بمفرده إذا لم تحف به قرائن، أما إذا حفت به قرائن فإنه قد ينتقل إلى إفادة العلم. نعم تفضل. لا لا انتهينا من هذا. ويجوز حصول العلم بخبر الواحد، وصلنا عند قول المصنف الصفحة المقابلة ويجوز حصول العلم بخبر الواحد. قال رحمه الله ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن بجيانها مقابل في إفادة القرن وتدريبه حتى يتكلم كما أخبر الواحد بموت مريض لجوز، يعني يضرب مثالا على إفادة الخبر من الأمور الواقعية، يقول إذا يعني أخبره مخبر بأن فلانا مات وهو يعلم أن فلانا هذا مريض مشف على يعني حافة الموت أو على فراش الموت، ثم يعني أولا هذه قرينة كونه أخبره عن رجل مريض مرضه مشف يعني مقارب من الوفاة، ثم سمع أيضا بالإضافة إلى هذا صراخ ورأى تابوتا يدخل أو يخرج من هذا البيت، كل هذه قرائن تدل على أن فلانا مات، بالإضافة نقول أيضا إلى أنه لا مصلحة لهذا لراوي الخبر في الكذب. أحيانا قد ينقل الإنسان الخبر الكاذب لأنه يتوقع من ورائه جلب منفعة لنفسه أو دفع مضرة عن نفسه، وأما إذا أمنت هذه الفتنة أو هذا الأمر أمن ووجدت قرائن وجد الخبر عن عدل فإنه قد يجزم الإنسان بوقوع المخبر به. هذا مراد المصنف، وهو يعني يبين أن القول بأن خبر الواحد لا يمكن أن يفيد العلم ليس دقيقا، ليس بصحيح، وإنما لو قيل خبر الفرد الواحد من غير قرائن لا يفيد العلم يكون مقبولا، أما إذا حفت به قرائن فإنه قد يرتقي إلى إفادة العلم. نعم. الشرط الأول من شروط التواتر أن يسنده إلى عيان محسوس، يعني إلى شيء محسوس، إما رؤية أو سماع، فيقول يعني الراوي أو الرواه يقولون رأينا فلان يفعل كذا أو سمعنا، ولا يكفي مثلا أن يقول حدثني فلان عن فلان أن العالم حادث، لأن قضية العالم حادث هذه قضية عقلية، والمعقولات يشترك فيها الناس، يشترك الناس فيها، فلا يعني يستفاد الحكم فيها من الخبر. لكن إذا كان المخبر هو الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه المعقولات التي يعقلها العقل تتأكد عند الإنسان بهذا الخبر. فالأمور المعقولة، قول الاشتراك المعقولات، يعني نستبعد التواتر في المعقولات، المعقولات لا يحصل فيها تواتر، يعني الأمور التي تدرك بمجرد العقل لا تستفاد بطريق التواتر بل تستفاد بالعقل، يعني لزوم شيء من شيء أو بناء شيء على شيء آخر هذا يستفاد بالعقل إذا كان التلازم بينهما تلازما كاملا. فلا يمكن أن تنقل أو يستفاد العلم فيها من جهة الخبر. فإذا هذا الشرط الأول، أن يكون الخبر عن شيء محسوس، وعلل هذا بأن المعقولات مشترك فيها، اشتراك المعقولات يعني هي مشتركة بين الناس جميعا، فلهذا لا يدخلها التواتر، ولا يستفاد العلم في المعقولات من التواتر، وإنما يستفاد بالدليل العقلي. الشرط الثاني قال استواء الطرفين والواسطة في كمال العدد، استواء الطرفين والواسطة، يعني أن الخبر حينما ينقل إليك قد يكون فيه يعني سلسلة، فروت جماعة عن جماعة عن جماعة، فإذا كان هذا الخبر هو سلسلة والمخبر عنه يعني قبل قرنين من الزمان أو ثلاثة أو عشرة أو خمسة عشر قرنا من الزمان، يحتاج إلى سلسلة من الرواة، هؤلاء الرواة لابد أن يبلغ عددهم في كل حلقة من حلقات الرواية إلى عدد كثير يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، ولهذا يعرفه المحدثون مثلا بأنه رواية جماعة كثيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم عن مثلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قول المصنف استواء الطرفين والواسطة، الطرفين الطرف الأول الذي نقل إليك الخبر، والطرف الثاني الذي سمع الخبر من المتكلم. وإذا كان الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول الطرف الذي سمع من الرسول هو الصحابي أو الصحابة الذين سمعوا منه، فلا بد أن يبلغ عدد الصحابة الذين سمعوا عددا كثيرا يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، ولا بد أن يبلغ عدد الذين أخبروك عددا كثيرا يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، والواسطة بينهم أيضا الذين نقلوا من التابعين وأتباع التابعين لا بد أن يشترط فيهم هذا الشرط. طبعا هم يتكلمون هنا عن الخبر مطلقا بغض النظر عن كونه خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غيره. نعم. إذن العدد يعني هو قال أنه له ثلاثة شروط، العدد الكثير الذين يستحيل تواطؤهم في العادة على الكذب، والثاني أن يكون إخبارهم عن عيان أو عن شيء محسوس، والثالث استواء الطرفين والواسطة إذا كان في الخبر طرفان وواسطة في الكثرة، يعني استواءهم في الكثرة. وقول المصنف والواسطة استواء الطرفين والواسطة في كمال العدد، كأنه يشعر بأننا نعرف عددا معينا يحصل به التواتر، والواقع أنه ليس هناك عدد يرجع إليه في حصول التواتر، وكل ما قالوه من أعداد هي لا دليل عليها، والمصنف سيأتي كلامه في هذا. ثم قال أقل ما يحصل به العلم، أقل شيء يمكن أن يحصل به العلم ما هو؟ نعم. يعني هم اختلفوا إذن، والحق فيعلم طيب اولا نتكلم عن العدد. الاعداد ذكروا اعدادا، يعني بعضهم راى انه مضطر لان يذكر اعداد، اذا كان ما في عدد كيف تقول يشترط بالتواتر حصول العدد؟ كم العدد الذي تريد ان يحصل؟ فمنطقيا انك اذا اشترطت العدد ان تحدد اثنان او ثلاث. فالذين راوا انه لابد من تحديد عدد وقع الخلاف بينهم، بعضهم يقول اثنان فما فوق يمكن يحصل به التواتر، يعني اثنان ومعه شيء من مع خبرهما شيء من القرائن يمكن يحصل التواتر. اخرون يقولون لا اربعه، بعضهم قال لا حتى الاربعه ما يحصل بها العلم، لان شهود الزنا الذين قالوا اربعه يقولون شهود الزنا اربعه، الذين قالوا خمسه يقولون شهود الزنا ما يحصل بهم التواتر، القطع ما يحصل الاحتمال ان يتفقوا على يعني يكذبوا على انسان بالزنا، والاتفاق الأربعة ممكن، فقالوا نزيد واحد وتصبح خمسة. آخرون قالوا عشرون، آخرون قالوا سبعون، وكلها تعليلات ما لها يعني أساس. بعضهم يقول يعني نجعلهم بعدد أهل بيعة العقبة، وبعضهم يقول نجعلهم بعدد أهل بدر، وبعضهم يقول نجعلهم بعدد الأربعين الذين اختارهم موسى، يعني كلها اختيارات لأعداد من غير دليل. فلهذا ذهب الجمهور إلى أنه لا يحدد عدد معين، وإنما ننظر في الخبر إن أفادنا علما فهو متواتر، وإن لم يفد طبعا أفادنا علما وهو منقول عن عدد كثير من الناس، أما عن واحد أو اثنان فيقولون ما يمكن أن يحصل التواتر. بعضهم يقول الواحد طبعا محل وفاق بينهم، لأن التواتر معناها التتابع، التواتر معناها التتابع، فخبر واحد لا يمكن أن يكون متواترا حتى لو أفاد العلم لا يكون متواترا. الاثنان فيها تتابع لكنه ليس تتابعا كثيرا حتى، يعني قالوا أننا لا يمكن أن نحدد عددا معينا، فلهذا يعني الضابط عندنا نجعله هو حصول العلم، إذا حصل لنا علم فهو متواتر. طيب إذا حصل لنا، معنى هذا أننا لا نستطيع أن نلزم الآخرين بما عندنا، معناه أنه إذا حصل عندي علم هو متواتر في حقي أنا بالنسبة لي أنا، لكن لو جاءني شخص وقال أنا والله ما أفادني علما، ما أستطيع أن أقول إلا أفادك علما وأنت تكابر، إلا لما يصبح العدد كبيرا جدا. فمثل هذا يعني دفع ببعض العلماء لأن يقولوا تقسيم الخبر إلى متواتر وأحد هذا لا له قيمة ولا أصل له، وهو ينبغي تركه وعدم التعويل عليه، وإنما الخبر يقسم إلى صحيح وغير صحيح، أو صحيح وحسن وضعيف. أما أن نقول متواتر وغير متواتر ما له قيمة، ما دمتم تشترطون في التواتر عددا مجهولا لا تعرفونه. سألناكم كم عدد التواتر قلتم لا ندري، يعني ما أفادك علما، معنى هذا أننا لا نستفيد من هذا شيئا. هذا الكلام الحقيقة له شيء من النظر، له حظ من النظر، وشيخ الإسلام بن تيمية يميل إلى عدم التقسيم ويقول أن هذا التقسيم ما له فائدة يعني، لكنه وجده عند غيره من العلماء، فكثيرا ما تجده يقول هذا الخبر متواتر وهذا خبر آحاد، يعني سيرا على ما قاله السابقون له. وإلا فما دام أنه لم يحدد له عدد فمن الصعب أن تلزم الخصم بقولك أن هذا متواتر، لكن أنت تلتزم به وتطمئن إليه ويفيدك علما وتفتي به وأنت على اطمئنان نعم هذا موجود، وقد يكون هذا الخبر من رواية أربعة أو خمسة. ولهذا عند الحنفية واسطة بين المتواتر والآحاد، هو المشهور، والمشهور عندهم هو آحاد في طبقته الأولى ثم اشتهر في الطبقة الثانية وأصبح متواترا، يعني تواتر في الطبقة الثانية يعني في عهد التابعين وأتباع التابعين وما بعدهم اشتهر ورواه عدد كثير، أما رواته عن الرسول فهو واحد أو اثنان، مثل حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، قالوا هذا مشهور لا نقول أنه آحاد في الحنفية، لأنه رواته عن الرسول واحد أو اثنان، ولكن الذين رووه عن عمر هم خلق كثير. نستطيع أن نقول يعني حتى لا نبطل التقسيمات التي اصطلحوا عليها قبل، أن نقول إن عندنا يعني أعدادا يمكن أن نجزم بأن الخبر إذا وصل إليها يكون متواترا، وما نقص عنها يمكن أن نقول إنه محل نظر هل هو متواتر أو ليس بمتواتر، ويكون المرجع فيه إلى العلم. هناك من جمع الأحاديث المتواترة ويعني اكتفى بما رواه 20 أو 30، وبعضهم زاد بعضهم نقص، لكن الحديث لما يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم 20 صحابيا يعني هذا تطمئن النفس إلى تواتره باللفظ وبالمعنى لعدة أسباب، ليس لأجل خصوص العدد، وإنما العدد له إسهام، وتنوع الرواة أيضا له إسهام، ومعرفتنا بعدالة الصحابة له إسهام، وطمأنينتنا من أنهم لم يخطئوا في النقل إذا تواتروا على اللفظ نفسه، يعني ينقلون اللفظ نفسه مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لا يكادون يختلفون في أن هذا من المتواتر، ويقولون رواه أكثر من 60 صحابيا. طيب إذن يعني القول بأن له عدد وأن هذا العدد مجهول، هذا يجعلنا نعود إلى أصل التقسيم، ونقول إذا ما فائدة هذا التقسيم؟ ينبغي أن يعني إما أن يحدد عدد معين أو لا. المصنف يقول العبرة عندنا بالعلم، بالعلم إذا أفادنا علما، وهو رأي الجمهور كلهم يقولون كذا، إما أفاد علما فهو المتواتر. طيب ما أفاد علما فهو المتواتر، والمتواتر يفيد العلم، فقالوا إذن هذا يلزم منه الدور، بمعنى أننا لا نعرف المتواتر إلا إذا أفاد علما، ولا نقول أنه أفاد علما إلا إذا أصبح متواترا. قال المصنف لا، ما يفيد الدور، لأن هذا من باب الأثر والمؤثر أو الدليل والمدلول، فلا دور. يعني لما نقول الماء مشبع، الماء مر والطعام مشبع، هذا يعني لا نعرف القدر الذي يشبع الإنسان من الطعام، لأن الشبع يأتي تدريجيا، والري كذلك يأتي تدريجيا، فلا مانع من أن نقول إن الطعام يعني هو أثر من أثر الطعام الشبع، الشبع ينتج عن الطعام، مثل ما نقول العلم ينتج عن الخبر، عن الأخبار المتواترة ينتج علما، ونعرف أن هذا الخبر متواتر حينما ينتج لنا علما، لكن حينئذ يصبح التسمية ليست لا فائدة فيه، فقط نعرف أنه يسمى متواترا عندنا، لأننا أيضا في قضية الشبع والري نقول هذا القدر مشبع بالنسبة لي أنا، لكن غيري قد يأكل 5 أرغفة 6 أرغفة يعني ولا تشبع، هذا القدر مروي بالنسبة لي أنا، والذي يروي فلانا قد لا يروي فلانا، وفي الوقت نفسه عندنا قدر معين يعني يروي كل إنسان تقريبا أو يشبع كل إنسان عادي، فنمكن أن نضع حدا أعلى. فلهذا الذين عدوا 40 و50 يمكن كلامهم هو الأقرب أن يكون هذا هو الذي لو قال لنا إنسان هذا ما ليس متواتر نرده، لو قال هذا والله أنا ما أفادني علما نقول أنت لست بصادق، أنت مكابر. ابن تيمية يقول إن يعني رواية الأخبار بالنسبة للصحابة لأهل الحديث قد تفيدهم العلم، بينما عند غيرهم لا يستفيدون منها علما بل ولا ظنا غالبا، فبعض الأحاديث إذا نظر المحدث الخبير في إسناد الحديث وفي طرق الحديث وفي رجاله مثلا وجدهم متنوعين، هذا مكي وهذا شامي وهذا يعني هذا طريق مكي وهذا طريق شامي وهذا طريق مدني، وهؤلاء لا يمكن أن يعني يأخذ بعضهم عن بعض، فكل منهم له شيوخه، ومع هذا اتفقوا على اللفظ نفسه، ثم الرواه كلهم عدول وثقات وحفاظ. يقول مثل هذا حتى لو من رواية ثلاثة أو أربعة ربما يفيد له قطعا، يعني يقطع بصدقه وبصدق رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحديث معناه يتفق مع معاني الكتاب ومعاني السنة ومع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فيه غرابة وليس فيه شذوذ وليس فيه أشياء غريبة لا يمكن أن تقع، فيستفيدون منه. بينما الآخر الذي ليس له أيضا ألفاظ الحديث أيضا، يعني لفظ الحديث لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم له يعني بهاء وله نور، ويعرفه المشتغلون بالسنة. بينما الذي ليس له اشتغال بالسنة ربما لو روى له عشرة أو عشرون هذا الخبر لا يستفيد منه علما ولا ظنا غالبا. طيب ما نطيل بهذا. نعم تفضل. يعني الاستدلال بالمعلول او بالاثر على المؤثر معقول ومقبول، ولهذا نحن نستدل بالخلق على وجود الخالق وعلى عظمته وحكمته، فلا مانع من ان نستدل بالحادث على واجب الوجود كما يسمى وعلى الخالق جل وعلا الذي ليس لوجوده ابتداء ولا انتهاء، ولكن نقول المعلول أو الأثر يدل على المؤثر. نعم. طبعا هذا لا يشترط إذا كان الخبر ليس عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما خبر عن بلاد من البلدان أو عن حادثة من الحوادث. أما النقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا بد من عدالة الراوي وإسلامه. نعم لا بد من عدالة المخبر وإسلامه، وليس يعني ما ذكره هنا إلا في الأخبار التي لا علاقة لها بالرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن المحدثين أيضا لما يكثر رواة الخبر لا يدققون في إسناده، لكن ليس معنى هذا أنهم أي سند من أسانيده ما نظروا فيها، لا، يعني لابد أن تجد عندهم يعني عناية بهذه الأسانيد. هناك أمور مثلا لم تنقل في خبر متصل أصلا، يعني ما صدق عليها قولنا استوى الطرفان والواسطة، وإنما هي أخبار تنقل إلينا ينقلها جيل عن جيل، مثل كرم حاتم الطائي وشجاعة علي مثلا، هذه ما دقق في أسانيدها ولا ينظرون إلى أسانيدها، أولا لأن ما يتعلق بها أحكام شرعية، وثانيا لأنها يعني من الأمور الشائعة التي يتناقلها جيل عن جيل. لو أخذنا كل واقعة بخصوصها ما وجدنا واحدة بسند متصل إلى حاتم الطائي مثلا أنه كان كريم، يعني ما تجد واحد يقول عن فلان عن فلان عن فلان وتتبع السند هذا وتجد كلهم ثقات روايات نقل. لكن أولا هو لا يتعلق به حكم شرعي، وثانيا يعني الكذب فيه ليس يعني وراءه مصلحة لأحد، وهذا ملحظ مهم يذكره بعض العلماء في أننا يعني نقبل ما ينقل عن العرب وعن لغاتهم وعن أشعارهم إذا لم يكن هناك يعني مغزى أو هدف لمن ينقل هذا الخبر. ولهذا يقولون بعد وضع علم النحو وترتيبه وانقسامهم إلى نحاة بصريين وكوفيين واستشهاد هؤلاء على أولئك وكل منهم يستظهر، أصبحوا يضعون بعض الأبيات في الشعر وينسبونها إلى شعراء متقدمين ليستشهدوا بها، فضعفت الثقة بعد وجود الخلافات النحوية، لأن هذا هدف قد يهدف إليه الإنسان ليصحح يعني قوله. أما ما سبق ذلك فهو يعني مقبول لعدم وجود التهمة. يعني هناك من يقول ينبغي أن نقول أنهم يشترط أن لا يكونوا من أهل بلد واحد، قال لا ليس بشرط هذا، إذا كان البلد كبير مثل الرياض وأخبروك بخبر ينبغي أن تصدق، يعني كلهم شاع بينهم هذا ينبغي أن تصدق، وليس المقصود الإشاعات التي تلقى لا، وإنما أخبار عن ثقات رأوا. لاحظوا هذا، يعني لا تخلطوا بين هذا وبين الإشاعات. بعض الناس يقول والله يا أخي هذا مثلا كتب في الانترنت، أنا قرأت في أكثر من موقع وأكثر من منتدى، مو معقول يكون كذا كذب. أقول لا، مو معقول يكون كذب، بل الاتفاق بين هؤلاء ممكن جدا على الكذب، حتى الذي نشر في الصحافة قد يكون فيه تواطؤ على الكذب. هو يمكن في حالة واحدة مثلا حينما ينسب إلى واحد من العظماء الذين لهم سلطة في البلد ثم لا ينكره، يمكن أن يقال إنه صحيح الخبر، لكن بشرط أيضا انتشاره واشتهاره، ما هو واحد أو اثنين أو ثلاثة أو يعني ينشر في صحف أو يكتب في كذا، وإنما لما يتناقله الناس كثيرا ويشتهر ثم لا يكذب هو هذا الخبر، عندها قد تستفيد أنت العلم بوقوعه. نعم. نعم. يقول يمكن أن بدليل أننا يقول ما يشترط أن لا يحويهم مكان، بدليل أننا الحجاج لو جاءوا وقالوا يعني مثلا يوم عرفة حصل لنا كذا أو يوم منى حصل كذا وكذا، كل من حاج جاء نقل هذا الخبر يحصل لك العلم بوقوع. مثل قصة الحريق مثلا التي وقعت قبل سنوات، وإذا نقلوا لك هذا الخبر ما تقول هذا كذب مفتعل، ولا تستطيع أن تدفع عن نفسك، حتى لو قلت بلسانك أنت بنفسك مصدق أنه حقيقة، لما يأتي الحجيج كلهم يفعلون ينقلون هذا الكلام. نعم، مع أنهم في مكان واحد. يعني أيضا هناك من يقول ينبغي أن نشترط أن لا يكونوا على دين واحد، لأنهم إذا كانوا على دين واحد يمكن أن يتفقوا، وبهذا يقول مثلا لأن النصارى مثلا لو أخبرونا ما نصدقهم لأنهم على دين واحد يمكن يتفقوا، أهل نسب واحد يعني من قبيلة واحدة أو من عائلة واحدة ولو كان عددهم 100 أخبرونا بخبر ينبغي أن لا نصدقهم لأنهم يمكن يتفقوا. فالمصنف يقول لا، ما نشترط هذا، ليس بالضرورة أننا نقول عدم اتحاد الدين، بل قد يتحد دينهم يكونون على دين واحد وخبرهم يؤدي إلى التواتر، يعني يكون متواترا ويؤدي إلى العلم، وكذلك أهل النسب الواحد إذا كانوا قبيلة كبيرة مثلا يستحيل أن يتواطوا على الكذب، والعبرة بالعادة، هل العادة تقضي بأن هؤلاء يمكن يتواطوا على الكذب؟ فإذا أمكن أن يتواطوا على الكذب رددنا خبرهم، سواء اتحد نسبهم أو لم يتحد، اتحد دينهم أو لم يتحد. طبعا هو في الشرح استدرك على هذا وقال قولي لذلك ليس بصحيح، يقول هو ولا عدم اتحاد الدين والنسب لذلك، بمعنى أنه للسبب السابق الذي قلناه. والسبب السابق الذي قال ما هو؟ قال أو عدد الحصول بإخبار بأهل العلم بإخبار الحجيج، أو عدد لحصول العلم، دليله السابق على بطلان الانحصار في العدد، الانحصار في البلد أو عدد معين، استدل عليه بحصول العلم بإخبار الحجيج، مع أنهم منحصرون في بلد معين. فلما قال هنا لذلك يعني استدرك في الشرح وقال لا، ليس المقصود يعني ما يصلح أن أستدل بنفس الدليل السابق، وإنما الحكم صحيح أنه لا يشترط عدم اتحاد الدين ولا يشترط عدم اتحاد النسب، وإنما يقول دليلي على هذا عدم الاشتراط أنه قد يحصل العلم بخبر اليهود والنصارى أحيانا إذا كان لا يتعلق بأمور الدين التي نختلف معهم فيها، يحصل لنا علم بخبرهم كإخبارهم مثلا عن وجود بلد اسمه قسطنطينة مثلا، وأهلها كانوا من النصارى قبل الفتح، فإخبارهم عن هذا لا يمكن أن نكذبهم فيه. نعم. المخبر، المرتضى من يعني من علماء الشيعة في القرن الخامس تقريبا، اسمه علي بن حسين القرشي الموسوي، هو يعني من علماء الشيعة وله آراء يعني في الأصول وفي غيرها، له كتب في الأصول، فيقول إن المرتضى من الشيعة الإمامية طبعا، يقول إن شرط التواتر عدم اعتقاد نقيض المخبر به، أما إذا كان الإنسان يعتقد نقيض المخبر به حتى لو أخبره ألف به فإنه لا يصدق ولا يحصل له تواتر. يقول التواتر ما يحصل إلا بشرط أن يكون المخبر ليس عنده اعتقاد يضاد هذا، يضاد هذا المنقول له، أما إذا كان عنده اعتقاد يضاد هذا المنقول فإنه لو أخبره مئة قال لم يفيدني علما. طبعا هو يعني يشير إلى قضية إمامة علي رضي الله عنه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام عهد إليه في غدير خم وكذا بالخلافة صراحة، ولكن الصحابة يعني أو من بعد الصحابة، يقول طبعا هو يتكلم عن بعد الصحابة ويقول أن الصحابة كتموا هذا الخبر، لكن يتكلم عن من بعد الصحابة، يقول أنتم اعتقدتم صحة إمامة أبي بكر فلهذا لو روينا لكم خبرا متواترا ما يفيدكم علما. فرواية خبر علي متواتر، يعني يقول هو إن الخبر عن إمامة علي متواتر لكنه ما أفادكم علما، لأجل أنكم رسخ في أذهانكم أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، فلهذا يقول أضاف هذا الشرط ورد عليه هذا يعني الشرط، وقال هذا ليس بشرط أصلا، ليس بشرط أصلا. هذا من جانب، من جانب آخر ردوا طبعا عليه قضية تواتر العهد إلى علي، فإنه لم يتواتر بل يعني لم يوجد عهد صريح، وإنما يعني وجدت بعض الإشارات التي قد يفهم منها قولها أنت مني بمنزلة هارون من موسى مثلا، قد يفهم منها أحقية علي، لكن وجد ما هو أصرح منه، ووجد علاوة على ذلك اتفاق الصحابة على أبي بكر، وجد ما هو أصرح منه في أبي بكر، اقتدوا بالذين من بعدي وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذا طبعا ما في تسمية، لكن في تسمية الذي في تسمية أبو بكر وعمر، يعني قال اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر، وأيضا استخلاف عمر أبو بكر في الصلاة، وقضايا كثيرة إذا نظرنا إليها تفيد ظنا غالبا ب بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفضل أن يتولى أبو بكر. لا نقول مثلا أنه إيصاء مقطوع به، قد يقال أنه ليس مقطوعا به، ليس متواترا، لكنه أرجح بكثير مما قالوا. نعم. هذه مسألة أخرى شبيهة بمسألة التواتر، لكن مسألة التواتر تواتر على النقل، كثيرون أخبروا وهذا كثيرون سكتوا، فقال لا يمكن على أهل التواتر. ماذا يريد بأهل التواتر؟ إحنا ما عندنا عدد محين، يقصد بأهل التواتر العدد الكثير الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل أن يسكتوا عن نقل الخبر الذي تتوافر الدواعي على نقله، تتوافر الدواعي على نقله. مثل ماذا؟ قال مثل خبر العهد لعلي الذي يرويه الشيعة ويقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم عهد إليه. فلو كان الأمر كذلك ما كتمه هذا الجمع الغفير الذين كانوا حاضرين يوم غدير خم وسكتوا عنه. فلهذا نقول إن العدد الكثير الذين من عادتهم أن لا يتواطؤوا على الكذب يستحيل أن يسكتوا عن نقل خبر، يستحيل أن يسكتوا عن نقل خبر تتوافر الدواعي على نقل، مثل خبر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على كذبه. هذه القاعدة ذكرها المصنف بهذا اللفظ، وذكرها كثير أيضا من الحنابلة بهذا اللفظ. هناك من يذكرها بلفظ آخر، يعني الشافعية عموما يذكرونها بلفظ آخر، كذلك الحنفية يذكرون القاعدة لكن بلفظ آخر، يقولون إنها يعني الخبر الذي تتوافر الدواعي على نقله لا يكفي فيه خبر الواحد، لو نقل خبر واحد ما يكفي، نقول هذا كذب، لو كان كذلك لنقله عدد كثير. ما الفرق بينه وبين العبارة هذه؟ العبارة هذه يكون عدم السكوت عنه، يعني ما ينقل أحد، معناه لو نقل واحد أو اثنان أو ثلاثة يمكن الاكتفاء بهم. أما إذا قلنا الخبر الذي تتوافر الدواعي على نقله لابد أن يكون متواترا، فيفهم من هذه القاعدة أن خبر الواحد يرد في مثل هذه الحالة. وهذا الذي عليه يعني جمهور الأصوليين أنه إذا كان، والمحدثين أيضا ينصون عليه، أنه إذا كان الخبر مما تتوافر الدواعي على نقله نقلا متواترا ثم لا يخبر به إلا واحد فإننا نقطع بكذبه. كيف هذا؟ هم يمثلون مثلا، يقول لو أن واحدا من الذين يصلون الجمعة مثلا في جامع يتسع لـ2000 أو 3000 نقل لك أن الخطيب اليوم سقط من المنبر وأغمي عليه ثم أحضر الإسعاف ونقلوه ثم عاد وصلى بنا المؤذن أو شخص آخر، يقول هذا الخبر إذا مررت على كثير من الجيران خلال أسبوع أو أسبوعين وتكلمت معهم تحدثت معهم ولم يذكر أحد لك هذا الخبر، كلهم ما ذكروا هذا الخبر إلا واحد، فمعنى هذا أن هذا كاذب. لماذا؟ يقول عادة الناس أنهم ما يسكتون عن نقل مثل هذه الأخبار، كان كل واحد منهم يقول ما رأيت الخطيب اليوم، ماذا صنع الخطيب اليوم، قال له بعد أن نقل للمستشفى فيخبرك أو يستثير سؤالك، فلا يتوقف الناس عن نقله الخبر يتوافر الدواعي على نقله. فلهذا يعني بين القاعدتين اختلاف في المعنى والتطبيق، حينما نقول إن أهل التواتر لا يمكن أن يكتموه قد نقول إن كتمانهم له ينتفي إذا رواه واحد أو اثنان، ما كتمنا رواه واحد أو اثنان، لكن قد يفسر هذا الكتمان بأنهم إذا لم يروه عدد كثير منهم فهم قد كتموا، مثل ما هو في، ولهذا صرحوا باللفظ الثاني وقالوا لا يقبل خبر الواحد فيما تتوافر الدواعي على نقله متواترا. هذه القاعدة أيضا مع أن المحدثين أو كثير من المحدثين نصوا عليها ويأخذون بها في مثل يعني الأحاديث التي تشذ ويرويها شخص واحد والذين حضروا لا يروونها ولا ينقلونها، لكن ما يشترطون التواتر فيها، يشترطون تعدد النقل يعني. ولهذا تكلموا في يعني العلل، تكلموا أن من العلل يعني أن يزيد الراوي لفظا ولا يزيد غيره من الثقات، يعني يكون معه جملة وعدد كبير من الثقات فلا ينقلون هذه الزيادة، فهناك من يرى أن هذا مما يقدح في هذه الزيادة، ويفرقون بينها وبين الزيادة من الثقة بتفاصيل قد يأتي شيء منها. طيب يقول خلافا للإمامية لاعتقادهم أن الصحابة كتموا النص على إمامة علي، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام قد نص عليها. وهذه القاعدة يعني يستعملها الفقهاء والأصوليون والمتكلمون والمحدثون في رد دعوى الإمامية. نعم. يعني ما الدليل على أنهم لا يمكن أن يسكتوا؟ أنهم لو إذا تواطوا على السكوت يصبح كأنهم تواطوا على الكذب. نعم، والتواطؤ على الكذب محال. نعم. ترك النص. يعني يقول هذا الجواب، يعني هم قالوا انه طيب كيف تقولون في ان النصارى تركوا نقل كلام عيسى في المهد، كلام عيسى في المهد ثابت ومع هذا لا نجده متواترا عند النصارى؟ اجاب عنه بجواب انه كان قبل نبوته وقبل اتباعهم له، فلهذا أو أنهم الذين حضروا هذا كانوا قلة، ما كانوا جمعا غفيرا يستحيل أن يتواطوا على الكذب حتى نقول إن سكوتهم ممتنع. وهناك جواب آخر أنهم نقلوه، ذكره في الشرح، قال أنهم نقلوه لم يسكتوا عن نقله، وقال أنه في يعني بعض كتبهم نقلوا هذا الخبر، وقال انه في انجيل الصبوه، يعني في الانجيل الذي يحكي حياه عيسى وقت الصبا. نعم. وهذا الجواب اقوى من الذي قبله، يعني قضيه انه قبل نبوته او بعد نبوته هذا ليس له تاثير، لان الكلام الغريب إذا حضره عدد كثير لا بد أن ينقله، طبيعة الناس هكذا. هذا يدل على أنهم يعني بهذا التقعيد يعني يرون أن العادات لها مدخل في قبول الخبر ورده أو تقويته أو تضعيفه. نعم. المهم ان عدد التواتر غير معروف اصلا، فكيف تقولون هل يجوز الكذب على عدد التواتر؟ هذا كلام رائع، ما دام ما عندك عدد للتواتر كيف تقول هل يجوز الكذب على عدد التواتر؟ كم العدد الذي تريده؟ يعني اذا قلت هل يجوز الكذب على 100، نقول نعم يمكن يجتمع 100 في مكان واحد ويتفقوا على اننا نريد ان نشيع إشاعة في المجتمع كذا وكذا، وكل منكم يذهب من عنده، وقد يفعلون هذا ويكذب. نعم، فلهذا المسألة ما لها قيمة يعني. نعم. يعني بالخلاصة بدل ما نقول ما عدم، لأن التعريف بالتعريفات العدمية الإضافية غير مقبول، وإنما يقال هو ما رواه واحد أو اثنان أو عدد لم يحصل به بخبرهم العلم، أو ما رو يعني ما رواه واحد أو أكثر ولم يحصل بخبرهم العلم. طبعا الأظهر عنده لا إذا لم تكن معه قرينة، أما مع القرائن فنعم، الأظهر عنده وعند كثير من العلماء أنه يمكن أن يصل إلى درجة العلم إذا صاحبته قرينة. وهناك عدة قرائن، يعني من جهة الراوي، من جهة كون الخبر مثلا مما اتفق عليه الشيخان واختلفت طرقه، يعني رواه البخاري ومسلم من طرق مختلفة ما هو من طريق واحد، فمثل هذا قد نقول أنه يفيد العلم ولو كان خبر واحد. نعم. والظاهرية يعني يرون أنه يفيد العلم. نعم، يعني يقيل أن مراد من قال أنه يفيد العلم ليس دائما، ليس كل خبر واحد يفيد العلم، وإنما ما كان يعني منقولا عن أئمة معروفين من الصحابة والناقل عنهم إمام، فيصبح إمام عن إمام عن إمام، فهذا يفيد العلم. نعم. لا لصدقنا. طبعا يعني هو ذكر دليل من قال انه لا يفيد العلم، ذكر دليل من قال ان الخبر الآحاد لا يفيد العلم، وعرفنا ان المراد به خبر الآحاد المجرد الذي لم تصحبه قرائن تدفع الى التصديق به، فلهذا قالوا لو ان خبر الواحد يفيد العلم لوجب ان نصدق كل خبر نسمعه، وهذا ما يقوله عاقل، ما في عاقل يقول كل ما سمعت خبر تصدق، فهذا يعني مستبعد، يعني لازم باطل، يلزم منه هذا اللازم، ويلزم منه أنه لا يتعارض خبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما عن غيره لا فيتعارض، يلزم منه أنه لا يتعارض خبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن المعصوم، ويلزم منه جواز نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الآحاد، وهذا باطل عند الجمهور، وإن كان الخصم يقول لا أنا ألتزم، يعني الظاهرية يقولون نعم وما هم معا، ثم ماذا عندنا أن نخاء القرآن والسنة تنسخ بخبر الواحد، لكن هو يرى أن هذا لازم باطل، وينقل المخالف إلى الكلام عنه في باب النسخ. ولجاز الحكم بشاهد واحد، أيضا يلزم منها أن نحكم بشاهد واحد ما دام أنه يفيد العلم، لكن قد يقال له لا هذا تعبدي، نحن مأمورون بالشهادة لا نحكم إلا بشهادة اثنين تعبدا، فلا يلزمنا هذا. قال ولستوى العدل والفاسق، مثل ما قلنا في التواتر يستوي العدل والفاسق، فأنا أقول هنا قد يقول لا الخصم، طبعا هذا ضعيف اللازم، هذا اللازم والذي قبله ضعيف، لكن لوازم الأولى قوية. ثم قال والاحتجاج، يعني ممن يقول خبر الواحد يفيد العلم، الذين قالوا خبر الواحد يفيد العلم يقولون ان الله تعالى يقول وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، لولا ان خبر الواحد يفيد العلم ما جاز لنا ان نروي خبر الواحد وننقل للناس، لاننا لا نعلم بصدقه. يقول لولا أن خبر الواحد يفيد العلم ما جاز لنا أن نروي خبر الآحاد ونسمعه للناس ونقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لأن هذا فيه وعيد على من ينقل ما لا يعلم. أجاب هو عنه قال هذا غير مجدي لارتكاب المحرم. هذا جواب غير سديد وغير موفق، يريد أن يؤثم الأمة كلها، يعني كأنه يقول إن الناس يقولون ما لا يعلمون، وأن الرواه الذين ينقلون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم آثمون كلهم مرتكبون للمحرم. هذا جواب غير موفق، وإنما الجواب الصحيح أن يقال إن المراد بالعلم هنا ليس العلم على حد المناطق الذي لا يحتمل النقيض، ليس المراد به العلم على حد المناطق ومن تبعهم من الأصوليين، وإنما المراد به العلم، المراد بالعلم هنا غلبة الظن. وهذا هو أسلوب القرآن، أنه يعبر عن غلبة الظن بالعلم. ولهذا يقول فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفر، علمتموهن، ومن يعلم ما في باطن الإنسان، إنما يعلم ظاهره ويقول أنا مؤمن. وهل إذا قال أنا مؤمن أنت تعلم يقينا أنه مؤمن؟ لا، يغلب على ظنك أنه مؤمن وتعامل بناء على هذا الظن الغالب. ويبدو أن خلاف من خالف، يعني من قال لا يفيد العلم، يريدون بالعلم ما أراده المناطق من أنه الذي لا يحتمل النقيض بحال، والذي قال يفيد العلم يقول أنا ما أريد هذا، أنا أريد يفيد العلم يعني يجب العمل به ويجب اعتقاده. فحينئذ نتفق على أن خبر الواحد يجب العمل به ويجب الانصياع له والأخذ به، واعتقاد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قاله إذا كان ليس له معارض وقد صح ولا معارض له لا من الكتاب ولا من السنة ويجب العمل به، فحينئذ يؤول الأمر إلى وفاق. لكنهم يعني فيما يظهر أنهم رتبوا على هذا، يعني رتبوا على هذا الأمر أن القول بأن من قال إنه لا يفيد العلم فيقول معنى هذا أننا نعمل به، لكن لا، لكن إذا كان في الفقه في العمليات في الأمور العملية نعمل به، أما في الاعتقاد فلا نعمل به ولا نعتقده. وهذا الحقيقة ليس قول كل من نفى إفادته للعلم، بل كثير ممن قالوا خبر الواحد لا يفيد العلم لا يريدون أنه لا يجوز لنا اعتقاد ما تضمنه، وإنما يريدون أنه أننا يعني لا نقطع بمقتضاه ما لم يكن متواترا أو موافقا لأدلة أخرى أو معه قرائن. فالقول بأنه لا يستدل بخبر الواحد في العقائد لا يجوز أن نستسلم ونسلم بترتيبه على هذا الخلاف. ولهذا الذين اعتقدوا أنه مرتب على هذا الخلاف شنعوا على من قال أن خبر الواحد لا يفيد العلم، وقالوا كيف يقول خبر الواحد لا يفيد العلم وما نحن نعمل به في العقائد؟ معناه هذا أنه لا يعمل به في العقائد ولا يرى مثلا كل الأحاديث الواردة في أخبار الأخبار عن اليوم الآخر وعن حديث الصفات وغيرها، معنى هذا أنه لا يعتقدها؟ نقول لا، لا يلزم هذا، هذا لا يلزم، بل نقول إنه يجب العمل بمقتضاه عملا واعتقادا، ولكننا لا نكفر المخالف فيه، معارضه اعتقادا في الاعتقاد ما نكفره، ولا في العمليات أيضا ما نكفره إذا قال أنا ما أفادني علما ولم أعمل به. فإذا يعني ينبغي أن ينتبه إلى المراد بالعلم ما هو، فكثير من من قالوا لا يفيد العلم يريدون العلم القطعي اليقيني الذي لا يحتمل النقيض بحال من الأحوال. نعم. لا أنت بعمل من يدك الله يعني هذه أدلة عقلية ليثبت بها أنه يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا، ولسنا الحقيقة بحاجة إليها، نحن بحاجة إلى وجوب التعبد به سمعا، أما عقلا فالأمر فيه يعني سعة بالنسبة لنا، لكنهم فرضوا هذه المسألة وقالوا إن هذه مسألة من المسائل التي ينبغي أن تبحث، هل يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا؟ يعني العقل هل يمنع من أن يقول الله لنا إذا أخبركم مخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم من الأحكام وغلب على ظنكم صدق يجب أن تعملوا به، هل يمكن أن يخالف العقل في هذا؟ ما يخالفه، لكن هو يريد أن يستدل عليه بدليل عقلي بقطع النظر عن الأدلة الشرعية، فيقول في العمل به إن في العمل به دفع ضرر مظنون، إذا عمل به سلم من العقوبة على احتمال أنه قد يكون مطلوبا، وإذا لم يعمل به ثم أصبح مطلوبا يكون إيش؟ قد استحق العقوبة، فيكون وجوبه من باب الاحتياط، هذا جانب. قال الدليل الثاني أن قواطع الشرع نادرة، يعني التي بلغت درجة التواتر أو حد التواتر من الأخبار قليلة، فاعتبارها يعطل الأحكام، لو قلنا لا يعمل إلا بالقطع من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة لعطل كثيرا من الأحكام، هذا دليل ثاني. دليل الثالث قال الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الكافة، إلى كافة الناس، ومشافهتهم وإبلاغهم بالتواتر متعذر، يعني كونه عليه الصلاة والسلام يشافه الكل مستحيل، وكونه يرسل إلى البعيد عددا كثيرا يحصل التواتر بهم أيضا مستحيل، حتى لو أرسل 100 في قافلة قالوا 100 هؤلاء اتفقوهم في الطريق على أن يقولوا كذب، فما يستحيل تواطؤهم على الكذب عند من سمعهم هناك. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الدين ملوك الروم والفرس بأخبار بأحاد، يبعث 2-3 رسل ويخبرونهم، وقامت عليهم الحجة بذلك، فهذا يقولون يدل على ماذا؟ على أنه يمكن التعبد به. والغريب أنهم يتكلمون في الجواز العقلي ويأتون بأدلة من الشرع، لأن الأمر عنده غير منفصل، العقل غير منفصل عن الشرع، ففصل بينهما غير ممكن، فكان المفروض أن يتكلم عن جواز التعبد بخبر الواحد ويسكت عن قضية عقلا وشرعا، لكنهم أولعوا بالفرق بين العقلي والشرعي. نعم. أي نعم، يعني بطريق مقطوع، هذا المنكر له يقول إن خبر الواحد لا، العقل ما يجيز التعبد به، طبعا إذا ما أجازه لا يمكن أن يقع، من قال إن العقل يمنع التعبد بخبر الواحد معناه أنه ما وقع، لأن المستحيل عقلا لا يقع، فهذا دليل الخصم كما يقول. نعم. الأول من ماذا؟ الأول من أدلة الجمهور، يقول هذا الخصم الذي منع التعبد بخبر الواحد عقلا أجاب عن الأول، يعني عن الدليل الأول من أدلة الجمهور بالمعارضة. نعم. يعني لماذا قلتم الاحتياط في أن تفعل؟ يقول يمكن أقول الاحتياط في أن تترك. نعم. يعني مثل ما قالوا هناك في شكر المنعم، بعضهم قالوا شكر المنعم يجب عقلا وشرعا، أما العقل فإن العقول يعني تقتضي بأن نشكر الله جل وعلا على ما أسداه إلينا من خلقنا وأنعمه علينا، فاعترض عليهم معترض وقال شكركم له قد يغضبه، ما تدرون يمكن الشكر يغضب، ما يريد أن تشكره، ثم أخذوا يضربون أمثلة لو أعطاك مثلا الملك حاجة بسيطة أو شيء بسيط وأخذت تشكر زيادة يقول هذا يعتبر إهانة له. ومن هذا الكلام يعني هو يحيل إلى مسألة هناك. ولهذا تجدهم يقولون من قال بوجوب شكر المنعم عقلا هذا مذهب المعتزلة يقولون الأشعرية. ثم يأتي بعض يعني أهل السنة ويتابعهم في هذا. ولكن نحن نتكلم الآن بعد ورود الشرع نقول الآن العقل والشرع تضافرا وتتابعا على شكر المنعم عقلا وشرعا. إيه يعني يقول ينبغي أن نترك لأن الأصل عدم الوجوب. الذي المعارض هنا يقول يعني العقل ما يوجب علينا العمل بخبر الواحد وإنما يعني يوجب علينا الكف احتياطا. أيضا أنتم تكون الاحتياط في الفعل لماذا لا يكون الاحتياط في الترك احترازا من تصرف المكلف في نفسه. نعم. عن الثاني يعني الدليل الثاني يقول قواطع الشرع نادرة فاعتبارها يعطل أكثر الأحكام. قال لا ما تتعطل الأحكام. من قال لك؟ نبقى متمسكين بالبراءة الأصلية مثل ما قال الأخ يعني بالنفي الأصلي. يعني يقول الخصم الذي يعني يخالف في جواز التعبد بخبر الواحد يقول لما لا تحيلن على البراءة الأصلية بمعنى أننا لا نكون مكلفين إلا بما تواتر. الذي ليس بمتواتر لسنا مكلفين يعني ما وصل إلى درجة القطع لسنا مكلفين. نعم. بلاغة. نعم. يقول من قال لكم أن الرسول مكلف بإبلاغ الخلق جميعا؟ مكلف بإبلاغ من يستطيع إبلاغه وهو قد بلغ من يستطيع إبلاغه مشافهة أو تواترا. فكأنهم يقولون الذين بلغهم بالرسل ما قامت عليهم الحجة وهذا باطل. بل قامت عليهم الحجة كل من سمع بالرسول عليه الصلاة والسلام قد قامت عليه الحجة إن لم يؤمن. نعم. لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي. نعم. نعم. علما ظنيا يعني المعتمد في الجانب العقلي أن نقول ما الذي يمنع؟ ليس هناك مانع من أن يقول إذا ظننتم أن هذا حكم الله فقد أوجبته عليكم ما في أي مانع. نعم. وافق. يعني يقول الذي أنكر من الناحية العقلية وقال العقل ما يوجب علينا قبول خبر الواحد ما يهمنا كثيرا إنكارا من جهة العقل، لكنه هل هو مقر بالشرع؟ إن كان مقرا بالشرع فينظر في الحكم بالفتية. ألا يعني الحكم بشهادة الشاهدين أليس بواجب؟ قبول قول المفتي ألا يجوز للمستفتي أن يقبل قول المفتي وهو واحد؟ الاجتهاد في القبلة والصلاة إلى الجهة التي يغلب على ظنه أنها القبلة، هذا كلها أمور متفق عليها وهي ظنية. فما ذكرناه من كلامه يعني يبطل بهذا. وأما وإذا أقر بالشرع فيجب عليه أن يقر بهذه الأمور ولا ينكرها. يعني التعبير بجواز فيها نظر، يعني المفروض أن يعبر بالوجوب، وجوب التعبد به سمعا. نعم. يعني نحن نعرف أنه بلغ الشرع لحكام أو لملوك الفرس والروم بآحاد بعثهم إليهم، وأن الحجة قد قامت عليهم بذلك، فهذا أمر يعني شائع ودائع ومتواتر عندنا أنه بلغهم بآحاد بعثه إليهم، فيكون قد يعني بلغ بهذا الطريق الآحادي، ولو لم يكن الآحاد كافيا في البلاغ لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغا. نعم، طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا.